قال والمعراج حق وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه. خلاصة هذه الفقرة، المعراج من العروج، العروج هو الصعود في السماء، وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر المعراج بالعروج في النص في القرآن، وإنما جاء تفصيله في السنة، والذي جاء منصوص عليه في القرآن هو الإسراء في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. وقد أراه الله تبارك وتعالى من آياته في هذا الإسراء إلى بيت المقدس، وفي آياته في العلا، وجاء ذكر هذا في قول الله تبارك وتعالى، ذكر ما رآه النبي في السماء في قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى أي جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولا فرأى النبي من آيات ربه الكبرى في عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه. فالمعراج حق، وقد أسري بالنبي وعرج بشخصه في اليقظة، وهنا ينص على هذا طبعا ردا على من قال من السلف والصحابة بأن عروج النبي إنما كان وإسراؤه إنما كان رؤيا منامية، وليس يعني رؤيا يعني كان بروحه فقط وليس بجسده. فيقول إن كان إسراء النبي وعروجه إلى السماء بجسده وروحه كل شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في اليقظة وليس في المنام إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، إلى حيث شاء الله من العلا، لأنه قد جاء في حديث المعراج أن جبريل وقف عند سدرة المنتهى، وقد جاء عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، ثم قال النبي تقدم. يعني هذا مقام يعني لا ينبغي إلا لك. ووقف جبريل عند مكانه، وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد من الملائكة له مقام معلوم ينتهي إليه، وهذا سدرة المنتهى هي مقام جبريل عليه السلام. قال وأكرمه الله بما شاء الإكرام، من حديث الله تبارك وتعالى معه بإخباره عليه جل وعلا. وأوحى إليه ما أوحى، أوحى الله تبارك وتعالى إليه ما أوحى، وكان من جملة ما أوحى أنه فرض عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم اللي هو 50 صلاة، ثم يعني خصصها الله تبارك وتعالى أصبح الخمس. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني فؤاد النبي لم يكذب ما رأى أي من الحق واليقين. الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى فاتمرونه على ما يرى، يعني هل تجادلونه على ما يرى بعينه؟ وإن فؤاد النبي لا يعني لم يكذب، بل إنه يعني قد بلغ درجة اليقين فيما أعلمه الله تبارك وتعالى، فإنه رأى بعد ذلك مو فقط رؤيا قلبية، إنما رؤيا بصرية بعد ذلك. قال ولقد رآه أي بعين بصرية، رأى جبريل في السماء في صورته التي خلقه الله عليها مرة ثانية نزلة أخرى غير المرة التي رآه بها رآه في مكة، فصلى الله عليه في الآخرة كله. نعم، نشوف الشارع. يقول الشارع رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيه. نعم، هذا كل أمر من أمور مغيبة نؤمن به، نعرف معناه، لكن لا نعرف كيفية. إيش كيفية المعراج هذا الذي عرج بالنبي فيه؟ كيف عرج بالنبي مع جبريل؟ هل هو آلة؟ هل هو يعني حمله جبريل؟ هذا أمر نقول أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى إنما نؤمن بأن هذا العروج قد كان لكن نعلم أن الكيفيات هذه من المغيبات، فنؤمن به بالفعل المغيبة. نعم. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. نعم، فهذا من يعني ما نقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها كانت تقول هو وكذلك معاوية بن سفيان أن الإسراء إنما كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بروحه وجسده كان موجود في مكة لم يفارق مكة. نعم. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولوا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق يعني قال في فرق بين هذا، بين أن يقول أنهم قالوا أنه رؤية منامية فقط نام، أو أن روحه كذلك سرت ودون جسده. يقول أنك في فرق يعني في قولهم هذا، أنه قالوا كان بروحه يعني أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفقد جسده، أنه بخي جسده، وأنهم لم يقولوا أنه كان رؤيا منامي. لكن الحقيقة أنه يعني لا يكاد يوجد فرق بين هذا وهذا. نعم. وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، واجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذا الذي قاله يعني هو ان هذا خصوصية للنبي، لا، اول الكلام لا دليل عليه، ولم يقله النبي صلى الله عليه لان اسراءه كان على هذا النحو. والتفريق بين يعني الرؤية المنامية وبين ان يكون يعني انه اسري بروحه وان هذا امر من خصوصيته وان روحه نفسها اسري بها، على كل حال هذا التفريق يعني لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة، وإن كانوا يعني قالوا بهذا فعلى كل حال هذا ليس هو الحق. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري بروحه وجسده. نعم. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريف وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعد. كل هذا لا دليل عليه، وإنما فيه يعني روايات الإسراء، فإذا اختلفت في شيء يقول بعضهم خلاص ولما اختلفت يصير هذا إسراء وهذا إسراء. نعم. وكلما اشتمل عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. نعم، كلما اشتمل عليهم لفظ في الجمع بين حديث الإسراء زادوا مرة، قالوا الإسراء يصير مرتين ما ثلاث مرات، هذا للتوفيق بين يعني الروايات المختلفة. نعم. وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر. نعم. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا. نعم. وكيف ساق لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50. نعم، هذا كلام ابن القيم يقول يا عجبا لهم هذول اللي يقولوا أن الإسراء كان مرارا، يعني كل مرة يروح وبعدين يقول له ربنا جعلتها 50 وبعدين جعلتها أنا 5 مرة ثانية، كيف عقولهم هذول يعني الذين قالوا أن الإسراء أكثر من مرة. نعم. ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما جاء في الرواية أن الله تبارك وتعالى قال هذا عند فهل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول النبي ثلاث مرات كل مرة يذهب ويعرف فيه للسماء يقول 50 ثم يرجع يتردد مرة ثانية مع موسى وبعدين يقول لنا جعلتها 5 وهذه تكرر مرتين وثلاث؟ نعم. ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص. نعم. ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري لجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل أنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. نعم، هذا يعني الصحيح اللي هو يعني مجيء النبي في المسجد الأقصى في القدس راكبا على البراق، كل هذا جاء في الروايات الصحيحة. صحبة جبريل عليه السلام نزل هناك صلى بالأنبياء إماما ربط البراق بحلقة باب المسجد. وأما القول بأنه نزل بيت لحم، بيت لحم تبعد عن المسجد الأقصى يعني كيلومترات، وأنه صلى فيه هذا لا يصح. نعم. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل وفتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر. نعم. فسلم عليه ورحب به. آدم في السماء الأولى. نعم. فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء. أقر بنبوته لأنه قال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحبا به وأقر بنبوته. ثم عرج به أقر بنبوته أنهم يعني ردوا عليه في مسمى النبوة، قالوا له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فهذا إقرار يعني كان جئت منهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يعني قد نبأ. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. يقصد بالنبي يعني يقصد غلاما النبي يعني أصلا أنه أصغر منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. هذا الذي ذكره المؤلف هنا من ترتيب وجود الأنبياء في السماء على هذا النحو هو الصحيح كما جاء في رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى. وقد جاء هذا الترتيب أحيانا في بعض الروايات مختلف عن هذا، يعني هارون مثلا يكون بدل الرابعة في الخامسة، يوسف بدل ما يكون في الثالثة يكون في الرابعة ونحو ذلك، لكن هذا هو يعني الصحيح كما جاء في الرواية الصحيحة الذي يعني ذكره المؤلف هنا من وجود الأنبياء كل يعني في السماء التي هو فيها. نعم. ثم رفع إلى سدرة المنتهى بعد السماء السابعة. نعم. ثم رفع له البيت المعمور، رفع له البيت المعمور ليراه صلوات الله وسلامه عليه. البيت المعمور وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني ما عادوا يرجعوا، لا تأتيه النوبة الثانية ليصلوا في البيت المعمور، يعني 70,000 جديد كل يوم 70,000 كل يوم 70,000 كل يوم 70,000 وهكذا. نعم. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام هذا اللي يعني صحيح أنه العبارة هذه كما جاءت في القرآن إنما هو يعني قرب النبي من جبريل في صورة التي خلقه الله عليها وليس من الله تبارك وتعالى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من جبريل وليس من الله سبحانه وتعالى. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمر؟ قال 50 صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيح وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وسلم. فلما نفذ نادى منادى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى وهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء لأن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فأنه قال علمه شديد القوى ذو مرة جبريل. نعم. ذو مرة فاستوى فاستوى أي جبريل وهو بالأفق الأعلى يعني على صورته التي يعني خلقه الله عليه ثم دنا فتدلى كل هذا وصف لجبريل. نعم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي الشديد القوة. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه صحيح هذا الكلام هذا العبارة هذه التي جاءت في هذا الحديث من كلام شريك بن عبد الله وهي غير صحيح وهذه غير صحيحة كما جاء في حديث يعني من عائشة رضي الله تعالى. نعم. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. نعم. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح. نعم. يعني الله لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما يقول بعبده يشمل العبد هذا روحه وجسد. أما يكون الإسراء بروح عبده يبقى هذا يعني خلاف القرآن هذا أول شيء. ثم لو كان هذا الإسراء هو عبارة عن رؤية منامية أو بروح النبي ما كذبه الكفار فرش حقه يكذبوه ويقول الإنسان بروحه نعم روحه تسري وتذهب. أما عندما قال لهم أنا ذهبت إلى بيت المقدس الليلة ورجعت قال ذهبت في ليلة واحدة كنت هنا وجيت رحت في ليلة واحدة وقالوا قاموا وصفقوا وصفروا وقالوا هذا كلمة وقالوا لا جاء وتجب أبو بكر وقالوا تعالى انظر ما يقول صاحبه قالوا ماذا قال قال يسمع أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع الليلة ونحن نضرب وصولا إلى شهر مصعدة وشهر منه شهر عشرون صار شهر نرجع شهرين حتى نرجع وهو يزعم أنه قد جاء في ليلة واحدة. فقال وقال لكم ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء. ولما جرس النبي في المسجد جاءوا وإقام واحدهم وقالوا إذا انفصلت لنا البيت المقدس هذا الذي جئته. فقال النبي إنما كان يعني الوقت ليلة، ثم إن الله جلاه له. قال فجلاه الله تبارك وتعالى لي، فظلت أصف لهم إياه، قل لهم في كذا في كذا في. فقال بعضهم ممن عرف يعرف المسجد الأقصى، قال أما الوصف فنعم. وخلهم مرت على بني فلان، بني فلان في الطريق، ودول عندهم الرفقة هذه عندهم جبل يعني أورق أمام القافلة وعليه غرارتان، ولون الغرارتان شعريهم، ومرت فلان وهم نازلين في المكان الفلاني، وكان عندهم كوب ماء شربته ثم غطيت الإناء مرة ثانية. ولما رجع هؤلاء السفار قالوا نفس الكلام. فإذا لو كان الإسراء بروح النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه المشركون ولا ما وقع هذا التكفير. نعم. كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. إذا قلت إنسان هذا خلاص إنسان يعني جسد وروح، بالعبد جسد الروح. نعم. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع لا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. يعني لو جاز، يعني بعض الناس يحيلون هذا ان البشر لا يصعدون، ممكن يستبعد كذلك نزول الملائكة. هذا من امر غيب، والله تبارك وتعالى قادر. وقال جل وعلا لنريهم آياتنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الاقصى، من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، قال لنريهم من آياتنا انه هو السميع البصير. نعم. وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. نعم. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم. عرج بالنبي من مكة مباشرة، لماذا يذهب أولا إلى بيت المقدس؟ ومن هناك يكون العروج إلى السماء، فلما لم يكن العروج إلى السماء من مكة؟ نعم. فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس. هذا حتى يبين هذا، لأنه لو قال له عرج لي للسماء هو من مكانه هنا في هذه لما صدقوا، لكن أنه يقول يذهب به لبيت المقدس أولا ثم يطالع هذه ويقطع هذه المسافة يعني في لمح البصر ويأتي ثم يخبرهم رأيت كذا وكذا وكذا في بيت المقدس، فيكون هذه دليل له على إخباره عن عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذه من الأدلة. أما لو عرج به إلى السماء منها محدش راح السماء عشان يعرف إيش في السماء، فإذا خلوا شوف كذا وشوف كذا وشوف كذا ورأيت كذا في السماء محد راح شاف. أما نقول لهم رحت بيت المقدس ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا ويطلع هذا الصدق، إذا خلاص صدق في عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه. نعم. فنعته لهم وأخبرهم عن غيرهم التي مر عليها في طريقه. نعم. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. طبعا من أعظم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى في السماء هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العروج إلى الله تبارك وتعالى وأنه بعد السماء السابع وأن الله تبارك وتعالى خاطبه. وأما أنه يعني هذا من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة مع الأدلة الكثيرة في بيان علو الله تبارك وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى. قالوا كذلك من حكمة أن المعراج كذلك أدى الإسراء، يعني المعراج كان من بيت المقدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه ذهاب إلى بيت المقدس إشارة من أنه سيملك هذه الأرض، ثم أيضا وراثة للدين الذي قبله، لأن الدين الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان كله في بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى جعل النبوة يعني في ذرية إبراهيم من يعني من جهة إسرائيل إسحاق ثم إسرائيل ودول هذول جاءت النبوة كلها إلى هنا إلى آخرهم عيسى بن مريم وهم بني إسرائيل. ثم انتقلت بعد ذلك النبوة إلى فرع إسماعيل بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل أن الرسول يذهب إلى بيت المقدس، هذه المكان مركز يعني هذه النبوة، هذا أساسهم وهذه قبلتهم، وأن النبي يذهب هناك ويؤم الأنبياء كلهم هناك. فإذا خلاص أنه قد تحولت يعني النبوة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إعلان وإذان لأن هذه خلاص أصبح هو خاتم النبيين وأصبح هو يعني مالك خاص. مفتاح النبوة هو أنها قد تحولت النبوة من فرع يعني إسرائيل إلى أو فرع إسحاق إلى يعني إسماعيل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا الحوض إن شاء الله. قال والحوض الذي أكرمه الله.